بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى في القاعدة السابعة: ومنها أنكحة الكفار، هل هي صحيحة أم لا؟ قال أبو العباس رضي الله عنه: رأيت لأصحابنا في أنكحتهم أربعة أقوال، أحدها جميعها صحيحة، والثاني ما أقر عليه. طيب، سبق لنا بسم الله الرحمن الرحيم أن أنكحة الكفار لا تخلو من أربع حالات. أنكحة الكفار لا تخلو من أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون العقد صحيحا في الإسلام وفي شريعتهم، والحالة الثانية أن يكون العقد باطلا في فاسدا في الإسلام، فاسدا في الإسلام لكنه صحيح في شريعتهم ولم يتحاكموا إلينا. طيب، والحالة الثالثة أن يكون العقد فاسدا في الإسلام وصحيح في شريعتهم وترافعوا إلينا، فحينئذ لا يخلو، إما أن يكون ذلك قبل عقده أو بعد عقده. فإن كان بعد عقده فإن كان قبل عقده فإننا نعقده بمقتضى الإسلام، بمقتضى الإسلام. وإن كان بعد عقد النكاح فإنه ينظر، إن كان مقتضى الفساد والمانع ما زال موجودا فإن النكاح يفسخ، وإن كان المانع قد زال فإن النكاح يبقى كما هو. مثال ذلك رجل مجوسي، مجوسي أسلم وأراد، نعم هو مجوسي، يهودي، يهود، أتوا إلينا وقالوا أنا يهودي، قال أنا أريد أن أتزوج هذه المرأة، فإننا نعقد هذا النكاح بمقتضى الإسلام، بمقتضى الإسلام. طيب، مجوسي تزوج أخته وهو على مجوسيته ثم أسلم وترافع إلينا، بماذا نحكم؟ نقول هنا المانع ومقتضى الفساد ما زال موجودا، لأن نكاح الأخت حرام فيفرق بينهما، واضح؟ طيب، مجوسي أو يهودي أو نصراني تزوج خمس نساء، تزوج واحدة ثم ثانية ثم ثالثة ثم رابعة ثم خامسة ثم جاء إلينا، بماذا نحكم؟ بفسخ نكاح الخامسة، لأن الشرع إنما أحل ماذا؟ أربع. طيب، وإن كان المقتضى الفساد قد زال ففي هذا الحال نبقي النكاح كما هو، كما لو تزوج معتدة، تزوج امرأة في عدتها، نكاح المعتدة باطل إجماعا لقول الله عز وجل: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. طيب، فإذا تزوج معتدة ثم أسلم فإن كان العدة لا زالت موجودة يفرق بينهما، وإن كانت العدة قد زالت مثل خرجت من عدتها قبل سنين فإن النكاح يبقى كما هو. طيب، الحالة الرابعة أن يكون العقد أو النكاح فاسدا في الإسلام وفي شريعتهم، فهنا لا يقرون عليه إذا كانوا في بلاد المسلمين، لأنهم يجب عليهم أن يلتزموا أحكام الإسلام. نعم، أكمل. والثاني ما أقر عليه فهو صحيح، وما لم يقر عليه فهو فاسد. وهذا قول القاضي في الجامع وابن عقيل وأبي محمد. والثالث ما أمكن إقرارهم عليه فهو صحيح، وما لا فلا. والرابع أن كل ما فسد من نكاح المسلمين فسد من نكاحهم وإلا فلا. من أبو محمد؟ صاحب المغني. حد يحسبه بن حزم، ليس بن حزم، أبو محمد الموفق من قدامة. والصواب أن أنكحتهم صحيحة من وجه، فاسدة من وجه، فإنه إن أريد نفوذه وترتب أحكام زوجية عليه من حصول الحل به للمطلق ثلاثا ووقوع الطلاق فيه وثبوت الإحصان به فصحيح، وهذا يقوي طريقة من فرق بين أن يكون التحريم لعين المرأة أو لوصف النكاح، لأن ترتيب هذه الأحكام على إنكاح المحارم بعيد جدا. وقد أطلق أبو بكر وابن أبي موسى وغيرهما صحة أنكحتهم مع تصريحهم بأنه لا يحصل الإحصان بنكاح ذوات المحارم، انتهى. وبنى بعضهم هذه المسألة على هذه القاعدة وطرده في جميع عقودهم. ومنها ظهار الذمي صحيح عندنا، بناه ابن الصيرفي على القاعدة. قلت: وحكى بعضهم رواية عن الإمام أحمد لا يصح ظهاره لتعقبه كفارة ليس من أهلها. طيب، ظهار الذمي صحيح، لأن الكفار إذا صح إلى بالنسبة لأنكحتهم حكمها كأنكحة المسلمين، ويترتب عليها ما يترتب على أنكحة المسلمين من الظهار ومن اللعان ومن الطلاق ومن وجوب العدة. فهمتم؟ إذن أنكحة الكفار حكمها كأنكحة المسلمين في صحتها وفيما يترتب عليها من أحكام. الذمي ظاهر زوجته قال: أنت علي كظهر أمي، نقول حكمه كحكم ظهار إيش؟ المسلم. فلا يشترط في الظهار أن يكون من مسلم، بل يكون من مسلم ويكون من الذمي. نعم. بعض العلماء قال لا يصح، لأن الظهار فيه كفارة، والكفارة إنما تكون لمن؟ للمسلم. والمؤلف أجاب. نعم. فطرد هذا أنه لا ينعقد يمينه أنه لا ينعقد يمينه لتعقبه كفارة ليس من أهلها، ولكن ينعقد يمينه، ولم أقف على خلاف في ذلك. نعم. وأما قول من قال لا يصح ظهاره لتعقبه كفارة ليس من أهلها فلا نسلمه، بل في كفارته تفصيل. أما الصوم فلا يكفر به، لأنه لما لم يصح منه في غير الكفارة لم يصح منه فيها. وأما الإطعام والإعتاق فإنه يصح منه في غير الكفارة فصح منه فيها، ويجب عليه كفارة القتل. وتجب. طيب، الآن المؤلف يقول إن الكافر أو الذمي إذا ظاهر عليه الكفارة، لكن الكفارة كفارة الظهار منها ما يشترط له النية وهو عبادة، فهذا لا يصح منه، مثل الصيام، ما يصح منه. لكن لو كفر بالإطعام فإنه يصح، يعني الإطعام ليس من شرطه، النية، بدليل أنه يصح من الكافر. نعم. وتجب عليه كفارة القتل، وعنه لا كفارة عليه بناء على كفارة الظهار، قاله ابن عقيل في الواضح. وإذا لزمته الكفارة فهل يحتاج إلى نية؟ قال الدينوري: الدينوري يعتبر في تكفير الذمي بالعتق والإطعام النية. وقال ابن عقيل: ويعتق بلا نية، يعني يجعل العتق بمثابة الإطعام. نعم. ومنها إذا زنى الذمي أو المستأمن فإنه يجب عليه الحد، جزم به الأصحاب، ويلزم الإمام إقامته. وعن أحمد رواية اختاره ابن حامد: إن شاء لم يقم حد بعضهم ببعض، ومثله قطع سرقة من بعض. لا، إن شاء لم يقم حد بعضهم من بعض، يعني لو أن ذمي زنى بذمي مثلا، بخلاف ما إذا زنى ذمي مثلا بمسلمة. طيب، إذا زنى الذمي أو المستأمن يجب عليه الحد، لأن الحدود تلزم كل من التزم أحكام الإسلام، ومعلوم أن الذمي والمستأمن يجب عليهما أن يلتزم أحكام الإسلام. وعلى هذا الذمي إذا زنى يقام عليه الحد، إذا سرق وتمت الشروط يقام عليه الحد، إذا قذف شخصا يقام عليه الحد، يعني حكمه كحكم المسلمين في مسائل الحدود. وذلك لأن الحد لا يشترط في إقامته أن يكون من مسلم، بل من كل من التزم أحكام الإسلام، كل من التزم أحكام الإسلام فإن الحد تجب إقامته عليه. نعم. ولا يسقط بإسلامه، قال في المحرر نص عليه. وذكر ابن أبي موسى في ذمي زنى بذمية، وبنى بعضهم هذه المسألة على هذه القاعدة، يعني مثل لو زنى في وهو ذمي ثم أسلم هل يسقط الحد؟ لا، ما يسقط الحد، لأن الحد وجب وثبت قبل إسلامه. نعم. ولو تناول مسكرا فهل يجب عليه؟ وبنى بعضهم هذه المسألة على هذه القاعدة. ولو تناول لا عندك سقطة وليس بناء جيدا. اكتبوا عندكم سطر ساقط. وليس بناء جيدا لأن فرض المسألة فيما إذا زنى الذمي أو المستأمن وأما الحربي فإنه تقدم. وليس بناء جيدا لأن فرض المسألة فيما إذا زنى الذمي أو المستأمن وأما الحربي فإنه تقدم. نعم. وبنى بعضهم هذه المسألة على هذه القاعدة وليس بناء جيدا لأن فرض المسألة فيما إذا زنى الذمي أو المستأمن وأما الحربي فإنه تقدم. ولو تناول مسكرا فهل يجب عليه الحد؟ في المسألة روايتان أصحهما لا يجب، واختار أبو البركات يحد إن سكر، وكلام طائفة من الأصحاب يشعر ببناء هذه المسألة على هذه القاعدة. والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها أن تحريم الزنا ثابت في جميع الشرائع فلذلك حددناه، وأما الخمر فإنه لا يعتقد تحريمه فلذلك لا يحد، لا نحده. طيب إذا الآن إذا زنى الذمي أقيم عليه الحد، وإذا شرب خمرا لم يقام عليه الحد والعقوبة. لماذا؟ أقول في الزنا، الزنا محرم في جميع الشرائع حتى في اليهودية والنصرانية محرم، وأما مسألة الخمر فإنه يعتقد حله. نعم. وقيل إنما يعتقد حل اليسير فلذلك حددناه إذا سكر على اختيار المحدود، على اختيار المجد، المجد يعني أبي البركات. غلط. شف عندك المجد، شيل النقطة اللي تحت الجيم واشطب على الواو والدال، حط ضع تحت الحاء نقطة واشطب على الواو والدال وتصير المجد. فلذلك حددناه إذا سكر على اختيار المجد. وظاهر ما ثبت في السنة من قصة حمزة لما شرب الخمر قبل نزول التحريم وزال عقله وجب الأسنمة، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم عنفه على ذلك، يدل على أن الخمرة كانت مباحة ولو كثرت. وبناء هاتين المسألتين لما حمزة رضي الله قال وهل أنتم إلا عبيد أبي. وبناء هاتين المسألتين ومسألة الظهار على القاعدة ليس ببناء جيد لأن فرض ليس بناء جيدا لأن فرض ذلك فيما إذا كان ذميا والتزم أحكاما فيما إذا كان تحت ذمتنا. النسخة معيبة، هذه ترد بالعيب. نعم. لأن فرض ذلك فيما إذا كان تحت ذمتنا والتزم أحكام المسلمين فلذلك أجريت عليه أحكامنا إلا أن يعتقد. لا ما فيه أحكامنا زيادة، ولذلك أجريت عليه إلا أن يعتقد إباحته كالخمر. أما لو كان حربيا فظاهر كلام الأصحاب أنه لا حد عليه ولا كفارة، والقول بالتكليف عام في الحربي والذمي، والله أعلم. نعم. ومنها إذا نذر الكافر عبادة نص الإمام أحمد على صحة نذره، وهذا يحسن بناؤه على القاعدة. ولنا قول بأنه لا يصح، مأخذه أن نذره للعبادة كالعبادة وليس من أهلها. طيب إذا نذر الكافر، أو هل يصح نذر الكافر؟ نقول نعم يصح نذر الكافر صحيح، حتى لو نذر عبادة، حتى لو نذر عبادة. والدليل على صحة نذر الكافر أن عمر رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك والوفاء وفاء الكافر بنذره لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون ما نذره الكافر مما يحتاج إلى نية كالصلاة والاعتكاف والحج، فهذا لا يصح منه وفاؤه، لا يصح أن يوفي به في حال كفره، في حال كفره، أن هذا عبادة والعبادة لا تصح إيش من الكافر، لا تصح من الكافر. فمن الآن الكافر إذا نذر عبادة فله حالان: الحال الأولى أن تكون هذه العبادة مما يحتاج إلى نية كالاعتكاف والصيام والصلاة والحج وما أشبه ذلك، فهنا لا يوفي به في حال كفره، بل إذا أسلم يوفي به كما وقع من عمر رضي الله عنه. والحال الثانية أن يكون ما نذره الكافر لا يحتاج إلى نية، لا يحتاج إلى نية، فهذا يجزئه لو أوفى به في حال كفره، كما لو نذر صدقة بدراهم قال لله علي نذر أن أتصدق بدراهم، فهنا يتصدق ولو في حال كفره. فتبين الآن أولا أن نذر الكافر صحيح، نذر الكافر صحيح، والدليل على صحة نذر الكافر حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك. والأمر بالوفاء فرع عن صحة النذر. طيب، وفاؤه بهذا النذر إذا نذر عبادة نقول لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن تكون هذه العبادة التي نذرها الكافر مما يحتاج إلى نية ويفتقر إلى نية في الصلاة والاعتكاف والصيام والحج، فهذا لا يوفي به في حال كفره، لا يوفي به في حال كفره، بل إذا أسلم أوفى به. والحالة الثانية أن يكون هذا النذر مما لا يحتاج إلى نية كصدقة بدراهم أو إطعام أو ما أشبه ذلك، فهذا يجزئه إذا أوفى به في حال كفره. نعم. حربي اللي بيننا وبينهم حرب. ومنها إذا قلنا باشتراط التسمية على الصيد أو الذبيحة، محل هذا في المسلم، وأما الكافر فهل يشترط في حقه ما يشترط في حق المسلم؟ في المسألة روايتان ويحسن بناؤهما على هذه القاعدة. طيب، إذا قلنا باشتراط التسمية على الصيد أو الذبيحة، إذا قلنا أن التسمية شرط في الصيد وشرط في الذبيحة، فهل الكافر كذلك؟ يعني قلنا أن التسمية الشرط في حل الذبيحة من المسلم، والتسمية الشرط في حل الصيد من المسلم، فهل يشترط ذلك في الكافر؟ بمعنى أن الكافر إذا ذكى ذكاة ولم يسمي لا تحل أو تحل؟ يقول المؤلف: فهل يشترط في حقه كما يشترط في حق المسلم؟ في المسألة روايتان، والصحيح أنه يشترط، أنه يشترط، لأن الله عز وجل قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فكل هذه الأدلة تدل على أنه لا بد من اشتراط التسمية، وأن التسمية شرط لا بد منه، سواء كان المذكي مسلما أو كان المذكي كافرا أو كان المذكي كافرا. لكن إذا ذكى كافر، إذا ذبح يهودي أو نصراني كتابي، إذا ذبح ذبيحة ولا نعلم هل سمى أو لم يسمي، فما الحكم؟ ها؟ يحل، فإنه يجوز لنا أكلها. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا، قال: سموا أنتم وخلوا. طيب، وإذا تيقن أنه لم يسمي فإنها لا تحل. فتبين بهذا أن تذكية الكافر أو الكتابي لها ثلاث حالات: حال الأولى أن نعلم أنه ذكى ذكاة شرعية فهذا تحل، فهذه تحل ذكاته، والحالة الثانية أن نعلم أن تذكيته غير شرعية، كما لو ترك التسمية أو ذبح لغير الله وما أشبه ذلك. والحالة الثالثة أن نجهل هل سمى أو لم يسمي، فما الحكم؟ نقول: الحكم أنها تحل بحديث عائشة رضي الله عنها. ولأن الأصل أن الفعل الصادر من أهله الأصل فيه الصحة، وهذه قاعدة مفيدة، كل فعل صدر من أهله فإن الأصل فيه الصحة والسلامة، صحة والسلامة. فمثلا المسلم الآن إذا ذبح، اشتريت مثل لحم من السوق، هل يحل لك أكله؟ نعم يحل. طيب إذا قال قائل ما الذي يدريك؟ ربما الذي ذبح ما يصلي، ربما أنه يصلي لكن ترك التسمية، ربما أن هذه الشاة التي ذبحها إيش؟ مغصوبة، مسروقة، أو قبضها بعقد فاسد. فنقول في الجواب عن هذا إن الأصل في الفعل الصادر من أهله الأصل فيه ماذا؟ الصحة والسلامة، الصحة والسلامة. نعم. قالوا أما الكافر إيش؟ المراد اليهودي والنصراني؟ اليهودي والنصراني، نعم. اليهودي والنصراني، يعني قول المؤلف وأما الكافر، يعني الكافر الذي تحل تذكيته، وما الذي تحل تذكيته؟ واليهودي والنصراني، واليهودي والنصراني. طيب يقول إذا قلنا باشتراط تسمية على الصيد أو الذبيحة، المشهور من المذهب في التسمية أن التسمية على الذبيحة في الذكاة واجبة وفي الصيد شرط. التسمية في الذبيحة في التذكية، يعني في تذكية الحيوان، واجبة، بمعنى أنه لو ترك التسمية سهوا تحل، وأما في الصيد فلا تسقط بل هي شرط. فلو نسي رمى صيدا ونسي أن يسمي فإن الصيد لا يحل، لا يحل، واضح. والصحيح أن التسمية شرط في الأمرين، شرط في الذكاة وشرط في الصيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، وما هنا شرطية، ما هنا شرطية. ولأن الحقيقة إذا قلنا إن التسمية في الذكاة واجبة، فكونها واجبة تسقط بالنسيان في الصيد من باب أولى، لأن الإنسان قد يكون معذورا في الصيد لكنه غير معذور في الذبيحة، في الذبيحة. طيب التسمية الآن في الصيد، التسمية في الصيد وتكون أيضا في الذبيحة. التسمية في الصيد قال العلماء تكون على الآلة، التسمية في الصيد تكون على الآلة، والتسمية في الذبيحة تكون على الحيوان. التسمية في جانب الصيد تقع على السهم وعلى الآلة، والتسمية في جانب الذكاة في جانب الذبيحة تكون على الحيوان المذبوح. فمثلا رجل سمى، أراد أن يذبح شاة فقال بسم الله ثم بدا له أن يبدل السكين بسكين أخرى، هل يعيد التسمية؟ لا، ما يعيد التسمية، لأن التسمية في جانب الذبيحة واقعة على الذبيحة. طيب رجل معه سكين سمى قال بسم الله ثم قال لا سأذبح الشاة هذه بدل هذه، هل لا بد من إعادة التسمية أو يجزئ التسمية الأولى؟ لا بد من إعادتها، لا بد من إعادة التسمية. طيب في جانب الصيد تقع على السهم، تقع على السهم. فمثلا إذا سمى على السهم أو أرسل كلبا وسمى عليه وصاد فإنه يحل. لماذا؟ نقول أولا لأن الله عز وجل قال في الصيد فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. وثانيا أن الحيوان في الصيد، في مسألة الصيد، غير مشاهد، قد يكون غير برئي، فلأن تطلق كلبك ويصيد وقد يكون هذا الصيد غائبا عنك. ولهذا قال العلماء رحمه الله إن التسمية في جانب الصيد، التسمية في الصيد تكون على الآلة والسهم لا على المصيد، والتسمية في باب الذكاة تكون على الحيوان المذبوح. والفرق بينهما، نقول الفرق بينهما أن الصيد قد يكون غير حاضر عند الإنسان، قد يكون غير حاضر، هذا من جهة التعليل. أما من جهة الدليل فلأن الله عز وجل قال فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه. طيب لو أن رجلا وضع سكاكين ومناجل، يعني أشياء حادة، وتخطاها حيوان مثل أرنب أو غزال وجرحته ومات، وضعها سمى ووضعها وتخطاها حيوان من غزال، من ظبي أو أرنب أو حمام وما شابه ذلك، ثم جرحت هذه السكاكين والمخالب، جرحت هذه الصيود وماتت هل تحل أو لا؟ نقول تحل إن قرب الزمن، إن قرب زمن الوضع والتسمية. فمثلا لو وضعها الآن ثم بعد مثل 3 دقائق أو 4 دقائق جاء صيد وأصابه هذا السهم أو هذه الجارحة فإنها تحل. أما مع طول الزمن فلا تحل، يعني لو كان مثل وضع السكاكين البارحة ما تحل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه. فالتعقيب هنا يدل على أنه لا بد أن يكون بين التسمية وبين الصيد أن يكون بينهما إيش؟ وقت قصير، أن تكون الموالاة. نعم. وإن كان المشهور من المذهب أنه يحل، المذهب أنه لو وضعها قبل شهر وسمى تحل.